فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تيوناك سندقيستا يالي دلكين بميل كستو أدنغا مقليسان كسو دوادا برنامج كروحا ورئيسي دا إذا عدى الفقان عاو أو أحد أهنا وحاد كودا جيسا دونتان أسكر كتير سندولة دا أو كل انتاي قرح كدعي مقدش فافاهن كو آدن قرحا سي أياد دا جيسا دونتان diyaaradu shisheeye oo duqeyn ka geystay deegaanno hoostaga degmada Badhaadhe iyo deegaanka Kulbiyo. Barnaamij ay ka soo qayb galeen dad aad u badan oo ka dhacay deegaanka Kunyo Barow, kaas oo lagu taageeray Falastiin si kulna looga hadlay cadowtooyada Yahuuda. Inta badan barnaamijka barnaamijaasi ayaan diiradda ku saari doonaa, kama marna xubintii joogtada ku ahayd barnaamijka ee caafimaadka. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. مر كلا دغيستيال وحان ايدين لنهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انكو بلونو برنامجكا قرح ايام مانتا كدعي حافظ سوق حولها اي دغمده هليوا اي مغالدا مقدشو. قرح اس ايال لا ايغتي غاري عبد بلاه او اي لسعودين اذا ما كترسن دوله دغار هان كو بوليس ميليتارو لمشد وا سدح عسكري داو عنا وا شن كره وحانا وحيله خوغن او قرح او غيستي غاريغا اي لسعودين اسكرتا مسؤولية دوارركة وحاشيغة تي حركة الشباب المجاهدين لنك جوبوينك دياردو شيشي ايا حالي دوقي ديغان نو دعا ميغا او هستغا دقمدا بداري ايا ديغان دا كولبيو ايا سانتارا دوقين تاسي ايا ارغغحكو ابورتي ادكا كونو لولك ميغا او ابادان حولا نغطو لما نسوورين وحقا سارا جوبوينك مالميه لسونا في دياردها مريكنك ايا كينيا ايا دوقي مكا جيستي وحنا الدقي مهما لها يكبدع عن كمدها ساكو يجرب. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وربهين تلفرقان يدل سعطان وحن قيبه ورطلاب سنينا برنامج كالروحة مركان وحلقة التضباط إحبين تعافيماتك. حبنتان أي همين ولبكو بحد برنامج كروحة وحان هل سؤال أو مهم أهل قويدية ديتور قرح عبد القادر أو أه نختار الصوماليين وفقلي سؤوي هاي إزبتال كبود أجلب. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق. dadka badankood talooyin caafimaad ay kala qaataan iyagoo aan dhaqaatiir ahayn. Waxaa dhacday in qofka uu tago isbitaal markii uu ku bogsado dawadii loo qorayna uu kula taliya dadka kale oo asxaabtiisa ah isagoo u sheegaya inuu isagu tijaabiyey. Amaba waxaad arkaysaa dad oranaya hebel ama heblaayo ayaa sidaas loo sameeyey ama sameeyey, anna waa inaan waddadoodii maraa. Haddaba yaa ku habboon in talada caafimaad laga qaato? Ma dhaqtarka ayaa laga qaadanayaa mise qof kasta oo xanuunsan oo bulshada ka mid ah? بسم الله وما حسنت بلشده اني كقاده تلو قف ولبا او اما تجربه كو اوغاي درسكيسا اما اسق حد كور داو اسك قاتو كو فيعناداي كديبنا ددك كور اسو غوديو داودا انا كو فيعناداي حد كور ما تاسوا غلط. الله سبحانه وتعالى وحليهي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دخاتيرتي marka ay waxay ku aadayeen janib inay daweeyaan badanka marka taasi meesha waxa galanaysa dad aan shaqo kulahayn maalin ilaahay daawo uu ku caafiyay inay dadka kale ayuun u gudbiyaan ama dadka kula taliyaan. Mid aan sheega dhageystay mid aan sheega waxay tahay qof kasta oo dhaqtarka daawada uu qoraayo wuxuu ka fiirinayaa intaas oo geesood تسالهان اور ما لهدahay ديكر ما قبتها سكر ما قبتها حساسيه ما كو قبتها ميزانكaga muxuu yahay haye sokor ma qabta wax badan ba jiro qofka marka qof kale miisaan ma wato ma wareysan dariskiisa uu u tago wuxuu leeyahay daawada ana ku raysta ana qaado asaga waxa laga yaabaa inuu ku fiicnaa daawada laakiin qofka uu ku dhinto marka waxaan leeyahay dadka imaqlaaya waa inay ka qaataan talada iyo waanada dhakhaatiirta bas ee iska dhaafaan warka suuqa dhaxyaacay war suuq ah hebelasaan dhahay waxa yiri in sana waxa dhaqtar ba sheegay kaliya waxaan ka rabaa inaad aamintiin war dhaqtareed bas sababto aamida in sheega culumada bas laga qaata soo ma fadwada culumada sida looga qaata dhakhaatiirta waa in laga qaata fadwada caafimaadka bas yada ha wareerin adiga وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waayahay dhegeystayaal qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa isku soo bax ballaaran oo ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose banaanbax ayaa lagu taageerayay qadiyadda falastiin waxaana si kulul looga hadlay cadowtooyada yahuudda iyadoo fagaaraha lagu gubay calanka yahuudda wariyaheena muxsin xasan oo goobta banaanbaxa goobjoog ka ahaa ayaa waraystay qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay banaanbaxan haatanna waxaa hortayda taagan suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka beesha tunni oo ka mid ah dadkii maanta ka soo qayb galay farxadda guushii ay gaareen shacabka muslimka ah reer falastiin iyo jabka gaaray yahuudda suldaan ku soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan jazaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay fursaddan qaaliga aad siisan aad iyo aad ugu mahadsan tihiin oo mar walba aad dadweynaha shacabka muslimiinta aad fartiinta saxda aad gaarsiinaysaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa tahay suldaan ka waran dareenkaaga iyo shucuurkaaga ku aadan guushii ay gaarayaan shacabka muslimka ee reer falastiin iyo jabka gaarayay yahuudda sahyuuniyadda wallaahi xaqiiqdii aad iyo aad ayaad ugu faraxsanahay maalintan sabtiga ahayd oo bishaaraadkaas aan maqlaynay waayo dhe yahuudda sidaan ognahay waxaa lagu buunbuuniyey iclaamka gaalada yahuuddu waxaana looga dhigay surdoonkeeda surdoon gaaray adduunka inuusan jirin milatir ahaan cid gaarisa inay jirin laakiin walaalaha xamaas waxay soo bandhigeen inay yahuudda tahay kartoon dooli ku jira camal waayo dhe khatartii la sheegayay waxay noqotay waxba kama jiraan sirdoonkii la sheegayay muusead ahaado wuxuu rabo ahaado sirdoonkeedan wuxuu noqday nin waxba aan ogeyn waayo dhe subaxii sabtiga xilliga weerarka duufaanta aqsa la qaadi doono ka horna afhayeenka xamaas wuu ka hadlay isagoo u sii digay ayay haddana waxba fahmi waayeen markii dambe cir iyo dhul ibad ayaa loogu soo daatay suldaan sidaad ka warqabto dowladaha caalamka galbeedka iyo yurub kulli waxay si indhala-aan ah u garab istaageen oo ay taageereen yahuudda iyagoo iska indhatiray shacabka muslimka ee reer falastiin dhibaatada lagu hayay muddada aadka u dheer iyo gumaysiga ay ku hoos noolaayeen arrintaa maxay tahay inay muslimiinta ka bartaan maxaana laga dheehan karaa garab istaaga dowladihii caalamka oo dhan ay garab istaageen yahuudda garta daran xaqiiqdii taas annaga ninkii caqli leh waa iska dareensanaa yahuudda xaqiiqdii caalamka gaalada oo dhan ninkii caqli leh hadduu u fiirsado madaxda dhan oo ka talisa waa yahuud ha ahaato yukrein ha ahaato maraykan ha ahaato ingiriiska ha ahaato talyaaniga faransa waddamada gaalada oo dhan waxaa ka talaya waa yahuud ha sheegtaan dowlado kale magaco kale ha sheegtaan inay garab istaagayaan walaalahooda waa iska dareensaneen waxayna ay u garab istaageen si indhala-aan ah oo xishood la-aan ah wuxuu maraakiib dagaal uu hayay maraykanka ama soomaaliya ha joogto meel walba ha joogo meeshu isugu geeyey wuxuuna aad iyo aad ugu nuuxnuuxsaday madaxweynaha maraykanka wuxuu yidhi hiil iyo hoo iyo garab iyo ciidan wax walba waa idinla garab taaganahay kamana jixinjaxaayo waayo dhe talyaanigana waa maqlayseen faransi waa maqlayseen waxoo dhan waa maqlayseen waayo dhe waxaa meesha kaaga cad in ay yahuudda ay garab igacdusu tahay annaga yahuudda hadda way naga fog tahay falastiin hadda waxa aan ku tari karno waxa noogu dhow waa ducada dowladaha caalamka islaamka ku dhow waxaan ugu baaqayaa inay si indhala'aana dagaalka u galaan oo ay xuduudaha jiiraan murtadiintan dowladaha muslimiinta hortaagan ay jiiraan mudaaharadka ay jiiraan oo falastiin isku shubaan annagana ka soomaali ahaan yahuuddu way noo dhowdahay marka si loo fiiriyo waxay noogu dhowday waxaad ogtihiin midowga afrika kuwan lagu sheego midowga afrika oo hadda xoogga nagu haysto soomaali jooga waxay u taageereen si indhala'aana kenya kow ka ah maadaama kuwaas ay nala joogaan waxaan muslimiinta soomaaliyeed mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliyeed ha ahaadaan oday dhaqameed ha ahaadaan qabaa'ilada ha ahaadaan raggooda ha ahaadaan dumarka iyagana inay kuwan ka aarsadaan helinta aan helinayno inaan kuwan aan xeryahooda ugu daadanno aan dhammayno waa ogtihiin xabashada waa yahuud kenyati waa yahuud kulli yahuudiyiinta intay nala joogaan waa ogtihiin ninka la yidhaahdo uganda burundi waxaan nala joogan agteedaan ku haysanaa maadaama aan haysanno inaan walaalaheena falastiin u hiilinno aan kuwan hadda nala joogo gacanteena gaaris aan ku aarsanna taasaan idinku boorin lahaa anigana kow ayaan ka ahay haddii ilaaha yiraahdo bidinlahi baari jazaakum allahu khayr aada umaasan sadlan jazaakallahu khayra haatan horteyda waxaa taagan nabadoon cilmi oo ka mid ah oday dhaqameedka soomaaliyeed nabadoon kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay idaacadda ka waran dareenkaaga ku aadan jabka gaaraya yahuudda iyo guusha ay helayaan shacabka reer falastiin ee muslimka ah bismillaahi raxmaan raxiim dareenkayga wax lasoo koobi karo ma aha waxa waaye reer falastiinna ilaahay baa ka dulqaaday muddo ka badan 70 sano dulligii saaraa ilaahay baa maanta ka qaaday ilaahay ha u siyaadiyaan leenahay waxaa jira dad sheeganaya muslimiin iyo duwal sheeganaya muslimiin oo haddana muujiyey inay garab taagan yihiin yahuudda kuwaad maxaad leedahay maxaana lagu macnayn karaa warkooda bismillaahi raxmaan raxiim dadkaas wax kala dhihi maa yahuud nin jeclaaday waa yahuud kaleento nin allaa ninka yahuud maanta garab taagani shaki iigama jiro inuu yahuud kaleento yahay waxaan leeyahay marka dadka muslimiinta ayaan ku katoomin dadkaas yahuudda maanta garab taagan ama dowlad ha noqdeen ama shaqsi ha noqdeen saasaan leeyahay sidoo kale nimanka atmis waxay sheegeen in la garab istaago dowladda federaalka sida loo garab taagan yahay yahuudda maxaa ka dhexeeya oo calaaqo ah dowladda federaalka iyo yahuudda bismillaahi raxmaan raxiim waxa calaaqaha ka dhexeeya yahuuddu waa gaalo kitaabka ilaahay nacab oo ku duusho oo gubta oo holcisa kadaaliko xasan gurguurti iyo dadka ka amar qaata ee mataqaanaa dowladdiisa ka mid ahiina aktharkoodu waa sidaasoo kale kitaabka ilahay bay duulaan ku yihiin waxa ka dhexeeya marka wax kale maaha dowladda ridada iyo yahuudda kitaabka ilaahay xulkiisa ka dhexeeya ku soo dhawow marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga maasha allah aniga la yidhaahdo cumar iido cusmaan kuunyabaro aad iyo aad baa banaanbaha lagu soo baxay lagu taageerayo ma aragtay kuwa yahuudda in ilaahay baabi'iyo oo jibiyo oo ilaahay guuleeyo aad aan ugu faraxsanahay oo la baabi'iyey oo ilaahay subxaana wataala duufaantaas oo ilaahay subxaana watacaala oo ku diray oo lagu garaa sawaariikh aad baa qalbigeena noo shaafiyeen marka waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan u ducayno walaalaheena in ilaahay subxaana watacaala u ziyaadayo gaalada jabkooda iyo halaagooda saas ayaan leenahay waa tahay maxaad leedahay dadka muslimiinta ah guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay hala kaco hala jihaado jihaad baa socda hal jihaado maal ilaa qiyaami saa uu soconaya jihaadkan marka waxaan ku boorinayaa walaalaheena falastiin inaan u daqano inaan maaragtay garab iyo gacal u noqono maaragtay gacan aan ku siino afyadda inaan ku kaalmayno oo ilaahay subxaana watacaala gaalada soo baabiyo yahuudda iyo maraykanka wixii gaal raaco oo dhan ba ilaahay baabiyeyo sidaasa ugu baaqayna muslimiintana waxaan leenahay inay maaragtay u duceeyaan muslimiinta falastiin in ilaahay subxaana watacaala u ziyaado jihaadkooda oo barakaysan oo gaaladas ilaahay ku halaago halaagooda jabkoodana ilaahay ha badiyo waa u duceynaynaa insha allahu taala garab taaganahay ma aragtay walaalaheena baanahay insha allahu tacaala aad baan ku faraxsanay jabkii oo gaaray gaalada iyo halaaga ayay ku soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay bulshada maanta iskugu soo baxday multaqahan weyn ee lagu muujinayo farxadda ku aadan guusha ay gaarayaan dadka muslimiinta ee reer falastiin iyo jabka gaaraya yahuudda sahyuuniyadda ee dhulkooda xoogga ku heysto ku soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga inoo sheeg magacii waa aadam abu didana acuudu billaahi min ashayaani arrajiim لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وما سنت هاي أيضها قرآن كأي أتقو عبرتي درين كاك وكال مجر قال الله يجبتو براعو عبد الله walaal markoo horeeso in ku soo dhawow idaacada islaamiga al-furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya yusuf maanta waxa isku soo baxay multaqahan weyn ee loogu magac daray qaadimuna ya aqsa ee ay muslimiinta reer kunye barro ku muujinayaan farxadooda ku aadan howlgalka la magac baxay tuufaanul aqsa ee ka soconaya wadanka falastiin raayigaaga iyo dareenkaaga ku aadan howlgalkaas muxuu yahay ما شاء الله الحمد لله إلهكم أحسن الحمد لله فرحتي ما أنت ملكو بكرو فرحت وين أنكم مغطى إن شاء الله وحال لي هاي بيت المقدس أنكم مرتع أسلوب هذا جرع أنا أسلوب هذا قبصنا أنا وضغبنا والله ماشي جوا فلسطين غاشن كرب أنا وأهارنا أيضا ذلك لما ما تأني إلا بلاور ديرونا إن شاء الله وبالله يتوفر ما سلطة كسدو إذا عاد إسلامك الفرقان قادمون يا أقصى ومسلمين تكون رغن ديجان ككون يبر ويكون موجين عيان فرحد وإذا كو أدن هو الجلك متكس عنايا إن فلسطين مركو هري كوب الله ومجا عاجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجا عيجوا عبد الرشيد عبد الله كورن درين كاجا كو أدن اسكو صباحا ما شاء الله درين كي عاد وكعسيا الحمد لله عند درين كي كعسيا هوا سوي جالات الله قلي الحمد لله هاتنا وحنا تاجنا هاي ميت كميت شعب كمان تسكو صباحي fagaaraha deegaanka kunye barrow ee muujinaya farxadooda ku aadan guusha ay gaareen walaalahooda reer Falastiin kana gaareen yahuuda sahiyuniyadda ah ee dhulkooda ku heesto xooga muddo aad u dheer walaal ku soo dhawow markii hore idaacad islaamiga al-furqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga waadho salaam waan raxim magacaygu waa yahya xuseen buru aadan u faraxsanahay waan maasanta yahya ka waran shucuurtaada iyo dareenkaaga ku aadan guusha ay reer Falastiin ka gaareen een yahuuda sahiyuniyadda ee dhulkooda ku heesto een xooga muddo aad u badan wallahi shucuurteeda mid la qiyaas karma mid aad u sareysa way meeshii ugu dambeysa waba qiyaas karaba meeshii mareysa ilaahay aan kuma hadsan ilaahay aan u madan leena waxa leedahay een yahuuda shacabka muslimka ee reer Falastiin iyo masjidka barakeysan ee al-aqsa xooga ku heesto yahuuda waan leenahay wacdiga ilaahay waa iimaanaya dadka muslimiinta waa iska kaan diin doona hadii ilaahay raaxo waxa gumaad ay geysatay waad idin ka jiraa insha Allah haatanna waxa hortayda taagan mid kamid ah dadka deegaanka kunye barrow ee isku soo baxay maanta si ay u muujiyaan farxadooda ku aadan guusha ay gaareen dadka reer Falastiin ee muslimiinta walaal ku soo dhawow markii hore idaacad islaamiga al-furqaan adigoo ku bilaabay magacaaga waxa way walaal jazaakumullahu khayran ilay ku barakeeyo macalin saalax maxamed maxamud nur ayaan dhahay walaal insha Allah in ka waran dareenkaaga iyo shucuurtaada ku aadan guusha ay gaareen dadka reer Falastiin aad iyo aad ay u fiican tahay masha Allah jazaakumullahu khayran ilay barakeeyo masha Allah walaalaha mujaahidiinta waa soo dhaweeyna insha Allah haatanna waxa hortayda taagan Cabsimad Cabdullaahi Cabsimad ku soo dhawow idaacada islaamiga al-furqaan wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa maadsantahay walaalka muxsin jazaakallahu khayran marka hore hadda waxaan ku suganahay galabta bartanka magaalada kunye barrow ee gobolka shabeelaha hoose oo ay maanta ka socoto bogaadin loo dirayo hawlihii waaweynaa ee loogu magac daray ama sidoo kale howlgaladii waaweynaa ee loogu magac daray dhufaanul aqsa kuwaasi oo ilaahay hadda maay ka socda dhulka falastiin ee yahuuddu xoog ku haysato maanta waxaa halkan isugu soo baxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kunye barrow barnaamijku wuxuu ahaa mid ay soo qaban qaabisay walaayadii islaamiga ah ee shabeelaha hoose wuxuuna noqonayaa kii ugu horeeyay ee la qabto tan iyo markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dirtay bogaadin iyo sidoo kale mubaarakeyn ku socota dhulka falastiin si guud haddaan cabiraad ka bixiyo goobta maanta la isugu soo baxay waxaa ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada haddii aan ku horumaro waxaa ka mid ah madaarista qaybahooda kala duwan kuwaasi oo wata dareys kala duwan sidoo kaleetana labisan maxaa la yiraahdaa ama sidoo kale wata boorarka ay ku xardhan yihiin erayo loogu dabaaldegayo howlgallada ka socda Qudus dhufaan Aqsa waxaa ka mid ah haddaan ka soo qaato erayada boorarka ku qoran قادمون يا أقصى يا كمدة القدس لن تهود يا كمدة يقربضا أو يعني لو موجنا يا ولا عليه أن مسلمين فلسطين إن قربناها سدوا كلن لو جحني هاي تعدي هذا اليهود كجسنا يسوع الكبركيسة مركا فجارها ما أنت وحالات دير جروب يا سيدا هذا بعطك قداش إذا أتكم قشان نشيدوين يا سعودا وحاجر كلمات أضيال جيدين وحاجر جبايو ضد كقار يا سعود صدي لكن ولي لما بلابين سيدو كله وحلو بلنسين هذا دقيقة ده سعودا إن فجارها ما أنت اللي جوبو أستامها قرنك يهودا سيد على مدى ده يلو بلنسين هاللي جوبو سيدو كله نهدي صورة قال نقطة الله صوم وجيو قار كم ده صورة كترجمة يا جماعتك يهودا اللي جوبو جستي للكي أي حقوق كويستين مركا محسن أريمها سيا ما أنت جوب تكجري waataay kaasi wuxuu ahaa Cabsamad Cabdullaahi oo kamid ah bulshada maanta isku soo baxday multaqaha ee muujinaya dareenkooda ku aadan jabka gaaray yahuuda walaal ku soo dhawo markii hore idaacad islaamiga al-furqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga wa ku dhawaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu baad salaam magacaygu waa Cabdixafiid Maxamed Maxamuud aad iyo aad ayaan ugu dhawahay waxaan hambalyeynayaa walaalaheena muslimiinta ah فلسطين أيام أوهم بلينينا وبوغادينينا أد يدي أم بوغادينينا وحنا جعلنا هاي إن إيمانتا يدتك وحجرتين مسلمين تهاي دمانتو ذو حجرتين إن قاندي مدودة يدنا أيوة ذجرتين واتهاي أديك كورن درين كاجو كو أدن جوش أي جرايان دتك رير فلسطين أي مسلمين تأ أي مدبدن جميسي قالجو هاي أي يبنك كلاجبك جراي يهود السهيونية تأ أي حاقدين تأ shacabka muslimiinta ee reer falastiin muddo badan gumeysiga ku heystay marka aan ka hadlo dhinaca dadka muslimiinta ah muslim mujaahidiinta ah ee reer falastiin guulaha ay gaarayaan waa dadka muslimiinta dhamaantooda guul ay gaareen oo kala waaye dhanka kale yahuuda maanta oo ku faraxsanahay dilkooda iyo baabooda iyo ooyintooda dad badan ayay ku ooyiyeen hooyoyin ayay ku ooyiyeen aabooyin ayay ku ooyiyeen ilmo ayay agoontinimeen maanta waxa leenahay ninka la yiraado Baydhan ooy ma dhahayna maanta waa ooyin baa ku dhiman waana ooyinaysa insha Allah subhanahu wa ta'ala anakana macood ayaan nahay insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ugu bariyeyna inuu junud ugu soo dajiyo samada inuu dhulka ugu soo bixiyo junud oo aysan arkeen yahuuda ilaahi inuu garabkooda noqdo ayaan rajaynayna ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaan taas ugu bariyeyna habeen iyo maalinna waxaan ku fikireyna sidaan aqsa ku tagi laheen ayaan ku fikireyna maalin maalmaha kamida anako takbiirsanayno oo dhahayno Allahu Akbar anako dhahayno La ilaha illa Allah anako dhahayno ayaan barxadda Qudus ayaan ku duka doonaa bi idnillaah hadaana aniga oo Cabdixafiid ku dukanin wiilkayga Axmed ku dukanayo wiilkayga Cabdiraxmaan ku dukanayo wiilkayga Cabdullaahi ba ku dukanayo wiilkayga iyo wiilashay dhalaana ku dukanayaan bi idnillaah hadana waxaan u tarbiyeynayaa sidii aqsi ku tigi lahaayeen bi idnillaah azza wa jalla Cabdixafiid waa tahay waxa jira dawlado badan oo sheegta inay yihiin dawlado Islaam ah oo hadana isgalab istaagay yahuuda arrinka marka maxaa lagu macneyn kara laysahum bil muslimin muslimin ma hanima kaasi aslam wa murtadin waaye wa culama yahuud waaye wa a'immatul yahuud waaye aslam muslimin ma shacabka waxaan ku faraya muslimiinta dariska ah in ay furtaan albaabaha ay furtaan inay jiiraan ciidamada hortaagno murtadiinta inay jiiraan ayaan faraya maanta hadaan anaga sidoo kale aan sida Yemen oo kale ama Ethiopia kale ama inma kale Iraqay oo kale sidaas oo kale deen noogu dhawaalahayeen anaga ayaan soo jiiri lahayn aad baan u jiiri lahayn sidaas oo kale dadkaas waxaan ku amraya in ay jiiraan ee walaalahooda u nusreeyaan maanta waa la kala baxay waxaa la rabaa dadka muslimiinta ka jeesad waahid inay noqdaan waata Cabdixafiid aad u mahadsantaa wali waxaan ku guda jirnaa dhageystayaal multaqaha weyn ee isku soo baxeen shacabka muslimiinta ay ku dhaqan deegaanka Kunye Barrow haatanna waxa la gubayaa calanka yahuuda wan maasantahay agtayda waxaa taagan wiilal badan oo dhalinyaro ah ee dhigto madarista ayagana waxaan weydiinaynaa dareenkooda ku aadan yahuuda lagu gumaadayo Falastiin soo dhawo magacaaga Ciid Salaad ka waran yahuuda lagu gumaadayo Falastiin farxad badan aan lahayd oo ku faraxsantay Soomaali ha maxaad leedahay yahuudas ilaahay ha baabi aleh Cabdullaahi Cidnoor ka waran dareenkaaga ku aadan muslimiinta ka dirireyso dhulka Falastiin ku faraxsanahay ilaahay u tababi oo ku bilow magacaaga Mer ka waran dareenkaaga ku aadan muslimiinta walaalaha ay ka dagaalamayaan dhulka Falastiin إله بركة إله جلسي إله يهود جوي هي كسرلو إذا عند إسلامي الفرقان وحتى هاي ويليير أو أرضي مركو هري كوب الله ومجا عاجة كده مجا عيو عزام محمد عبد الله عزام كورن درين كأجو كأدن جبك جارية يهود يجوش إيجارية شعبك مسلم كأرير فلسطين أدي هذا يا أفرح سني الفرقان أدي هذا يا أفرح سني يهود عدو إله جبيو يهود إله جبيو محل هذا هي يهود اللي جو جبيي إن دجالك لجو قاضي طوفان الأقصى إلى جبك أوسيادي هات النهرت إذا حتى جن دبنن دلنا يرى أو كم إذا دتك إسكوجو صباحي ملتقاهن سود ومركو رأي أديك أكون بالله ما جاعا ولا لدوه ما جاعي وعبد الرحمن أدي على لدوه ما تروح لدوه يا عليك يهود وعلو إلهي أه ومال ما أنا بلوبا بأنا يا فلسطين مركا مسلمين فلسطين وعلمي إلهي هاي لين قرب قالوا إن شاء الله تعالى عنك نادان هاي دلين يرون كنا برقة أفريقيا خاصة سوماليا خاصة دلين المجاهدين إن شاء الله تعالى دعا إذن القرب تهين هاي إلهي إذن كس وحتى كورن وكورن دارين كاقو أدن قوش إي قارين دتك مسلمين تأرير فلسطين إيا جبك اللوغ يستي يهود سهيون يدا يحوق كو يستو دولك مسلمين فلسطين daraagee aad iyo aad loo musoo koob karo walaalkay een insha Allah taala ilaahay aan kray jeenina sida ay maanta loo hasuuqayo dhamaanta in loo hasuuqo reer yuubo dhan kuwa Soomaali jeen nasaarada ah oo kristaankan ilaahay inuu hasuuqo taas ayaan jeenina insha Allah taala dhamaanteena beytul maqdis wax hor ah oo hor ah ayaan rajaynaynaa tagno insha Allah oo ina ku qayb qaban diyaarkaas dagaystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aan ku soo bandhigaynay maanta gabi ahaantiisaba dareenka bulshada ku dhaqan Kuunyo Barrow oo maanta isku soo baxay multaqween oo magac looga dhigay qaadimoon aya aqsa haatan hadeen u fiirino dhanka dumarka maanta waxa isku soo baxay multaqahan gabdha aad u tira badan oo madaxa ugu wada xiran tahay raayada tawxiidka laa ilaaha illallah sidoo kale gacmaha ku wada sito raayada tawxiidka markii hore idaacad islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga بسم الله الحمد لله مقعي هو أم نعيم أم نعيم كورن ما أنت دارين كاقة كو آدن مسلمين ترير فلسطيني قوشة كاقاري يهود سهيونية دا قولكو دا حوقة كو هستي مدى آد أفر بادن دارين كاقة كو آدن حقا إيا فلسطين آد إيا آد إيا أسر هيا مدى تضاعات انسان كدب إيه إنا كو إنا قوسنو يهودي وباقتي قو دوارين يهي مقالة دا قدس الحمد لله الله أياكم مهتسن إلهينا وحنك رجينا إن إنه جوش سنود دائما آد إي آد من أوف فرح سنة هاي سود أبو كسود أبو إذا عاد إسلامك الفرقان أذيك وكب الله ومقع عاجة بسم الله مقع عيقوة أم عمارة آد إي آد إيان أوف فرح سنة هاي محل ديج تقولي أي كسو هوين دادك مسلمين تاهرير فلسطين قال ذي محل ديج تيهود هاي مسجد الأقصى إيو شرفت دادك مسلمين تاهرير فلسطين كنت من هاين مدة بضن in ayaka maanta lagu tumanayo oo baqtigooda la jiiday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxadeena lama soo koobi karo halkan maanta waxaa lagu gubay calanka yahooda ka waran muhaadareemaysay markii calankooda lagu gubay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay calankooda waxaa laga yaba dadka Soomaaliyeed calanka yahooda inay aad u garaneeninbo qaar kamida anaka aad ayaan u shugayna calanka yahooda maanta markii meesha la soo istaajiyay intaan la gubin ka hor waxaan jecelalahay in aaniga la iidiibo ilaa uu ka dhamaanayo dabku inta gacantida ku imaanayo waan hayn lahayn sida aan ugu faraxsanahay calankooda lagu gubaa waxaan jeclaanahay madaxweynaha yahooda maxal dhigta asaga lagu gubo waana lagu gubaa insha Allah taala ku soo dhawow marka hore magacaaga inoo sheeg bismillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah magacay waa Muafiya waxaan Muafiya waa tahay ka waran dareenkaaga ku aadan guusha ay gaareen shacabka muslimka ee reer Falastiin wallahi waxa dareen aan la koobi karin raantii waxa waa farxad aan waxa waa eegayay in badan isugaayeen ilaahay maad kale fara falastiin oo marba maqli jirna duqeyntooda iyo leyntooda iyo waxa dhibaatooda iyo dhigbaxooda alxamdulillaah ilaahay maanta kale ina maanta aragno ayagoo la jiidaayo oo sidii wax yeeli jiray maanta ayagana la yeelayo wallaahi waa farxad iyo waxa waaye arin la ooyo ilaahay maanta kale ilaahay waxaan rajaynayaa inuu noo dhameystiro oo tiil uu kala bixi lahaa tan uu ka dhigo oo gaaladan saf ay noqdaan muslimiintana ay saf noqdaan ninkii gaalada Mareykanka uu madaxaan uu hadlay waan taageeray anagana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan inta ka taageerno oo maqlo cadawtinimada oo noo sii qaada insha Allah anagana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan inta ka taageerno aqsa محل جير مسلمين تظن إن شاء الله تعالى من نقطان قال هذا تظن من نقطة مدى لوكل بحلها وحرب الفاصل إن إلى كده رجينا إن شاء الله تعالى. هي كسرو إذا عاد إسلامك الفرقان مركو هذا مقع عينوشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقع عيجو وسينب وحن آدي آد وقفر حسنة هاي رير فلسطين جوش أي جارين يا يهود إله سبحانه وتعالى ودميي إلهي بيدين قرقاري ولا ليال وحن لي ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يدين قرقاري إلهي بنصر إيدي سيي markii aad maxay tii gaaladii aad ku soo xudeen oo aad gumaadeen oo maxay tii dabar goyseen oo idinku subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala aan naftiina u bixiseen markaas uu jabki yimi waxaan leeyahay nimankan ciigaalada xidhan ee carbeed ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay ilaahi ka cabsada ilaahi ka baqa ilaahi subhanahu wa ta'ala u laabta waxaan leeyahay niman ciigaalada nimanka xidhan ciilkaanu qabo rabba u caadadooda azab ka gahay gugeyn عير بين قوت ايدينتي عرشيقا كاتيمي عشالاقو ابسديو عانا مالين قورا علانكي قالبا وسيدا عالم كدمان سيدي لا عروس ايباي عيدا ايقيان كما عبصودان ربا عالم كايسكالي ايوا حيكا عبصونا يان عيدا كي سبادان وحن لايهي toban walaala ahon tafararuq lagu dhexridin hadii ay taaladii ilaahay jahaad tagaan wargaaladoo tima ka badan bay tirtiri karaan tira laguma faaniyo ciidan tangiyale inin iman lagu talaala jahaad ka taga qabiila ku tirsaane taaw tawle aan wax tarin tuhun waxaa laga gashaa toobadiyo sunnada jawaab siinayna kuwii saaidiin jirabay waan soo socannaa yahuud waxaan leenahay waanu idiin imaanaynaa halkaansan jahaadka ka soo bilownay soomaaliya waxaanan imaanaynaa qudus biidnillaahi baari soo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga inoo sheeg bismillah magacaygu waxaa la dhahaa umma cabdiftaax waxaan ku faraxsanaa jabka yahuudda soo gaaray in badan ayaa sugayna saanoo kale in yahuudda loo xasuuqo waxaan leenahay awoodda aad ku faani jirteen awooddiina dhan waxay iskugu imaada qalab aad ku faantiin keliya qalabku laakiin wuxuu rabaa dad quwad lahoo kaxeeyo oo geesiyaale laakiin waa ida aragna maanta banaanada aad ku ooyeysaa sida ilmihii adinku ooyinaysiin ina leen arkana aad iyo aad ugu faraxa walaalahana waxaan leenahay falastiin waa idin garab joognaa daa'inka dheernaan ducadayna ayaanu soo gaaris insha allahu tacaala mar dhowna insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in alaqsa ee raayada laga dulsuro walaalaheen falastiin farxaadeen way dhowday ee alaqsa inaan furana foodaanu saarannahay oo gaaladii wahay jabto way janjeersadeen oo waxaan ilaahay ka filahana maraan fogeen in fagaaraha alaqsa raaya laga dulsuro waxaa leena yuhuudna insha allahu tacaala waa nin soo socona insha allahu tacaala adinkana waa ku hoogi doontiin mar dambena magaciina lama maqli doono insha allahu tacaala iyo kibirkiina isla weynidiinan waa jabtay insha allahu tacaala muslimiinta meel kastoo joogaana waxay garab taagan yihiin muslimiinta saa u muujideen adinkoo gaala in adinka dhan wada garab taagantiin annagoo muslimiin oo dhanna anaga garab taagana insha allahu tacaala maciftaax jasaka allahu khayra haye ku soo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay waa ku dhowahay awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga waxa weye umu ayman haddaan ka dhibto ra'yigayga ah dagaalka ka socda falastiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo ugu hambalyeynayaa guusha maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu soo hooyay reer falastiin dhibaatadii iyo gumaysigii dhibaatadii faraha badneed oo intaas maaragtay la dul hoganayeen gaaladooda la dul taagnaayeen allah subxaanahu watacaala maantay kiciyey oo gaaladoodii guul ka siiyey oo maaragtay aad iyo aad maanta aad baan ugu faraxsanahay guushaas maanta reer falastiin usoo hooyatay haban iyo maalina waa u ducaynaynaa waxaan leenaa ilaahay subxaanahu watacaala garabka hasiiyo oo koraha ka dhigo waa tahay umu ayman halkan waxaa lagu gubay calanka yahuudda ka waran shucuurtaada markii la gubayay calanka yahuudda ee muddo dheer dhibayay shacabka muslimka ee walaalaheenna ee reer falastiin aada iyo aad baan ugu farxay aada iyo aad baan ugu wagaadinaya waa ku farxay weliba inaan dhulka kusii jiijiidnaan jeclaynahay oo ciid kusii rorogno ma garatay allah subxaanahu watacaala ku mahadsan waan kusii istaagana garabta waxaan ka jeclaannaa روح يهود إنه ماشي تعلم كويس يستأجنا كشعلان لها وعلن كجبيس. سيف عن محل هذا هاي دتك مسلمين تأ كرقان جودهان عالمك. وحنا لا يفضل كك وحنا لا جود بنينا يستأجتان ولا الذين مجاهدين تمان تك عضي أتجر بيستأجتان. أو الله لو حلا ما رت قط يعرف بوا حلا يعني جرب استاج كرتان لجرب استاجتان أو فدي كعدا أو كي وحكلا أو ودينين أو أدعوا يه أو ربي سبحانه وتعالى جمعان تكر وتعود إلى ربي سبحانه وتعالى جوش رصي إذا ما ضاع عدي أدل بأصوات دريان ما تقن أكو بقادين يا مسلمين تملوا بقى يشوعان فدينا إدم يا كعدا ويس بعيسى تايدن كرس بعيسان لا سفيا هي كسرو إذا عاد إسلامك الفرقان أديكم حسن عد كذا خروق أدوان جعلان لهن أم عبد الرحمن كورن دريان كجكو أدن guusha ay gaareen shacabka muslimka ee reer falastiin iyo jabka gaaray yahuuda sahiyuniyada ee dhulkooda xoog ku heysato bismillaah alhamdulillaah mu'izzal islaam bi nasri wa salaatu wa salaam ala man a'la allah manar alislaam bi sayfi amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allah subhanahu wa ta'ala ayam had iskale nasiye guushi ay tamaninaynay allah subhanahu wa ta'ala inna allah la yukhlifu almi'aad نبي صلى الله عليه وسلم وناشئ إن قدس أي مسلمين تقدم بيده وأنا كنت همين معلم معلمكم إيه يهود وحارب وأنا أشياءه ما قصنا على شكوين هنا ما قصنا المهنة المسلمين تأدي لسه والله فرح هذا اللي إله أعظم هذا إسكال أنا قاعد الدنيا كرسارة إنه تستي يهود أقول كل جي جيدا إله أعظم هذا كوسو قناته إله وحاك بره هنا إنه ناس يأذيه ما شاء الله أم عبد الرحمن ما أنت هل كان حلو جبي على إنك يهود لقيا مدبدا إنه كوي سيناء ضد مسلمين خاصة شعبك مسلم كأرير فلسطين محاضر أنتي مركي لجبي على إنك هذا قرنك والله فرحت أدوين لكن وحارة مسلمين بدن إنه كبوري أو إسكجي جيف أو أم لا أنت إنه فرحت هن وفرحت فوق الفرحة فرحت ضافتي أو وحكمي زي ما أنا أقول إله وحك بري إنه فرحت الناس أيديه جري والبو مسلم حقوق باقة إن الدعاء إلهي يهود جبك هذا كسر كبسن ويس إلهي ناقرقة وحال كله رب إنا باق قدير قال كحنك أو مراكنك هذا هاي واحد دفاعنا أما أقرب سينينا يهود ما هي المامت الله عرك يقول كسمه التضبط سمه هاي التضبط ضلنا هاي ما هي المامت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين على إن القوة لله جميعا أوضع أن الله كل جس قعنته وجرته قال والله إنا وحب أوذي وحود هاي هلا جر مال والب وحاك له باقة مسلمين تحكام مرتدين أو مسلمين تشاقته مسلمين دواق أدوميسين لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو والله إله فلسطين قوضنا إله هبسينا كو عبرقاته ما لهم المعارك تدعوه معاركوين قار كمد مركي لورا استقال مرتدين توحيدهن فردان وقو إستاقي على شباب القاعدة فرس ما يوتان وإله جنودي سأقاذي وما يعلم جنود ربك إلا هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم على قدومه يا قوذي الله وحاقاتي قفل بالله وقدومنا إن الله سبحانه وتعالى وفرج وفرع أدب أم حسنة أم عبد الرحمن جزاك الله خير الجزاء يا كلا هيا كسر أوي إذا عاد إسلام الفرقان أدب وكب الله ما جعاجة أم مريمة أم مريمة إن كورن درين كجكو أدن جوش أي جارين ضد كمسلمين تأرير فلسطين إياه جبك كل عي يهود حوج كوهي ستر القاضي أدب وفرح سنة هاي بدرين كي يرمس الكوبي كرا لكن كوا يربان كوسا بنا هات النهر تيد وحاتا جن وليو حنكو جد جرنا ورئيسي أن ورئيسنا إني قبلها كميت بلش هذا ما أنت كوسا بحدي ملتقى هنوين ولا الكوسا لو إذا عاد إسلامي على الفرقان مركو هراء ما جع عاجا إنه هو بالله حمق عيوة نصر محمد نصر كورن درين كي جكو أدن جوش أي جارا يعني شعبك مسلمين تأرير فلسطين يجبك جارا يهود ركوا الحوج كويست الحمد لله شعب الرب فلسطين طبعاً لنا يهم بلي إلهي أياكم ماتن إلهي ويهود شبي يهود وحنا لنا إلهي سبحانه وتعالى جبكم أنت وكرد إلهي أسي بلوينا إن شاء الله إلهي أنا أسي سيادي إلهي سبحانه وتعالى حنكبرنا يهود ما أنت ما أنت أقدم بيسو أدون كل ما أنت بيهود شرت لديه لا إلهي كده ولا لهن رب فلسطين وحنا لنا إلهي إذن قولا يسمر أيان لنا أصقنا هذا الله نصبر تما أيان لنا عدو مدد درين سوق ميسن إن شاء الله تعالى وحنا لنا ولا لهن رب فلسطين وإن إذن سود عين إن أنا وما أنت إذن مسوا قال كرنا إن شاء الله تعالى لنا إله سبحانه وتعالى دول مجاي قدر هذا يهود وذن أيق دفع وعري يا لنا إن شاء الله إن شاء الله حرام أنا هل كان كعب ردرين كي إن شاء الله وحن هل كان كل شيء قدونا إن شاء الله بختي يهود سدوا داسني إن شاء الله بشارة ويان بلشادة مسلمين تاي يود بقتي غيدة فوري سوالة بركالة يود بقتي غيدة فوري سوالة بركالة بقول المحابي سقار كالو بحثالي برا انترنت كبرور توضى بعد قبصالي بشارة ينوتو وانبوي ولي sidoo kale maanta waxa isku soo baxay multaqahan ardayda madarista kala duwan ee deegaanka Kuunyabarow haatanna waxa hortayda taagan gabdha aad u farabadan oo madax ugu wada xiran tahay raayada tawxiidka la ilaaha illallah ku soo dhawow markii hore idaacad islaamiga al furqaan magacaaga ino sheeg mustaqim abdi malik in madrasada digata macmar ka waran maanta dareenkaaga ku aadan in la jibiyay yahuudi sahiyuniyada ahayd ee gumaysanaysay shacabka muslimka ah ee reer falastiin og faraxsan ku soo dhawow idaacad islaamiga al furqaan magacaaga ino sheeg oo ku dhawow magacay ismay macal adnan ahalda ma qasna jirta tay la jir maanta waxa kamid tahay bulshada ku dhaqan deegaanka Kuunyabarow ee isku soo baxday multaqahan aadka u ballaaran ee ay ku muujinayaan muslimiinta garab taagnidooda ee garab taagan yihiin shacabka muslimka ee reer Falastiin iyo inay ku faraxsan yihiin jabka gaaray yahuuda xaqiidinta ah marka adiga inooga sheekey dareenkaaga maanta waxa dareemaysa هذه أنا وفرحسنا وفرح جبك يهود سو جار هذا وفرحسنا محل هذا هي يهود إلى إنه جبيه مبريا إلى إنه جبيه جبك إنه سعد بلارتا أودعين وجبر ير وكم ده جبرها ما أنت إسكو صو بحي ملتقها وين اللقم وجينا يو فرح حدا مسلمين تا فلسطين يجوش كجار يهود وحيل هذا هاي درين كي جو حر وإنا نكو عبرو جبي سودو إنه بلاو هذا كوبياش تلابي بحي كدعي ويلا لام بقنين بابا لشود كقالي يهود برتن كذي ب بسم الله دهن بقول برياني بقول بيرك قلب حين بقول قل برشاني برجاي كدعي يهود بلو قيد بريهان سما المقل مركي بيراب كي يبوال وحسمي ملعون كي حكومة مركي موجود وحرين نفتنا هم مقون يوم يسك سارنتهاي ويري دوفانت ما بيربا مبازو كلا وقرحا برق ميام باسين بيلو قدرا ألو باني أدون كينو بربري تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر والسلام على من اتبع الهدى الكاسين وحي قد بيان ورئيسي دان ونسو قد يوريه هنا محسن حسن وفقاره كوي بروكو ورئيسي دادا دوبادان ويسوغو صباحي هلكا إياغو سيوين وطاقاري قديدة فلسطين ودهن انت سيئن كسو أفنير يا برنامج كهرمان تنبا سيداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم